أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. سنعيش في هذه الحلقة مع فرع من فروع الشجرة المباركة، شجرة النبوة المورقة دائما والمضيئة بنور الإيمان واليانعة على مدى الدهور والأعوام، وهي الشجرة التي أثمرت وتفرعت في أحضان التاريخ فأنبتت رجالا صالحين ونساء صالحات. موعدنا في هذه الحلقة مع موسى بن جعفر رضي الله عنه. اسمه بالكامل موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكنيته الكاظم. ولد في المدينة المنورة سنة 28 هجرية، وتوفي في بغداد 85 سنة 83 هجرية. كان يدعى العبد الصالح لكثرة تهجده وقيامه بالليل. اشتهر بالعفو عمن يسيئون إليه، وزيادة في العفو والصفح كان يمدهم بالمال الوفير والخير الكثير. مزرعة من هذه التي تعمل فيها ليلا ونهارا بجد واجتهاد؟ إنها مزرعتي أنا وملكي أنا وتخصني أنا. أتقول إنها مزرعتك أيها العبد الذليل؟ إن هذا لشيء عجيب. ولما العجب يا هذا؟ لأنك عبد تباع وتشترى، ولا يعقل أبدا أن يكون معك ثمن هذه المزرعة أو حتى ثمن قيراط منها. أولا وقبل كل شيء أحب أن أخبرك يا هذا بأنني لست عبدا أو رقيقا أو ملكا لأحد، وإنما أنا حر وواحد من الأحرار لا من العبيد. أغلب ظني أنك قد جننت. لو عرفت الحقيقة ما تهكمت علي هكذا. وما هي الحقيقة؟ هل هبطت عليك ثروة من السماء أم اكتشفت كنزا من كنوز الرومان؟ لا هذا ولا ذاك، فالقصة غير ذلك تماما. وما هي القصة يا مغرور؟ بدأت قصتي عندما أعددت ذات يوم عصيدة من الدقيق المخلوط بالسمن، وذهبت إلى سيدي موسى بن جعفر رضي الله عنه لأقدمها هدية له. وهل قبل سيدي موسى بن جعفر الهدية منك؟ نعم، ولكن بعد أن أعطاني قيمة تكاليف صنعها. ونعمة الأخلاق. ليس هذا فقط، بل ماذا؟ بل اشتراني من سيدي الذي أعمل عنده، واشترى المزرعة ثم أعتقني ووهبها لي. ولموسى بن جعفر رضي الله عنه في حياته مواقف إن دلت على شيء فإنما تدل على رعاية الله عز وجل له. يا حاجب القصر. نعم سيدي الخليفة المهدي حفظه الله. هل لديك أخبار عن موسى بن جعفر؟ إنه يا مولاي الخليفة مودع في سجن بغداد منذ أن استدعيتموه من المدينة المنورة. وما فعلت ذلك إلا لالتفاف الناس حوله وانفضاضهم عني. جزاء يستحقه يا مولاي أمير المؤمنين. وهل ما زال نزيل السجن حتى الآن؟ نعم يا مولاي الخليفة، فليس هناك من يستطيع الإفراج عنه إلا بأمر من مولاي وسيدي المهدي وموافقته. إذن فاذهب الآن يا حاجب القصر إلى سجن بغداد. أذهب إلى سجن بغداد في هذا الوقت من الليل يا مولاي الخليفة؟ نعم، فأوامر الخليفة ليس لها مواقيت، بل تنفذ على الفور. طبعا طبعا طبعا يا أمير المؤمنين، ولكن ماذا؟ أغلب ظني يا مولاي أن رئيس السجن نائم. أيقظه من نومه في الحال، ثم قل له إن أمير المؤمنين المهدي يأمرك بإطلاق سراح موسى بن جعفر في الحال. أمركم مطاع يا مولاي. ثم أحضره إلى قصرنا وأنت في صحبته لرعايته وحمايته في الطريق. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكن ماذا يا حاجبنا؟ ألا ننتظر حتى يأتينا الصباح؟ لا أستطيع الانتظار، فلقد استيقظت من نوم الليلة مذعورا. ولما الذعر يا خليفة المسلمين والحراس منتشرون حول القصر وفي كل مكان؟ ورغم ذلك فقد جاءني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام وقال لي: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العظيم. واستقبل الخليفة المهدي ضيفه موسى بن جعفر بكل ترحيب وتكريم وإعزاز، ثم أذن له بالعودة إلى المدينة المنورة بعد أن أعطاه 3000 دينار زيادة في التكريم والتقدير. وكان موسى بن جعفر رضي الله عنه ملهما ويرى بنور الله. يا سيدي شقيق ابن إبراهيم البلخي، ماذا بك يا غلام؟ انظر يا سيدي إلى هذا الفتى الشديد السمرة وحسن الوجه، وفوق ثيابه ثوب من الصوف، ويجلس منفردا بعيدا عن الناس. أغلب ظني أنه واحد ممن يستجدون الناس في مواسم الحج. هو كما قلت يا مولاي شقيق. إذا سأذهب إليه لأعنفه وأؤنبه وأوبخه. وما إن اقترب شقيق البلخي من الفتى حتى فاجأه بقوله: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. عجبا يا سيدي شقيق. ولما العجب يا تابعي؟ لأن الفتى عرف اسمك وعرف ما في نفسك. إن هذا الفتى يا سيدي عبد صالح. فلنتبعه إذن ونلحق به. انظر يا سيدي، انظر كيف يتزاحم الناس حول هذه البئر. هذه البئر يا غلام هي ماء لبني كليب. وأنا يا سيدي في غاية العطش. إذا فأسرع إلى البئر واستعر كوبا من أحد الحجاج، ثم املأه من البئر وأطفئ نار عطشك. سيدي شقيق، لماذا عدت سريعا يا فتى؟ لأنني رأيت الفتى الذي تبحث عنه، رأيته قائما على البئر يريد أن يستقي ماء وفي يده وعاء، وفجأة سقط الوعاء من يده إلى أعماق البئر. فماذا فعل؟ سمعته يا سيدي يدعو ويقول: أنت ربي إن ظمئت من الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. اللهم سيدي ما لي هذا الوعاء، فاردده إلي يا كريم. فماذا حدث يا فتى؟ رأيت البئر قد ارتفع ماؤها، فمد الفتى يده فأخذ الوعاء وملأه ماء وتوضأ وصلى 4 ركعات لله. والله إن هذا الفتى لوراءه سر عظيم. وظل ولي الله شقيق البلخي وتابعه يقتفيان أثر الفتى حتى دخل المسجد الحرام وصلى الفجر حاضراً، ثم خرج وإذا بالناس يلتفون من حوله ويتسابقون لالتقاط يديه لتقبيلهما. عندئذ أرسل شقيق البلخي تابعه ليكتشف سر هذا الفتى. سيدي شقيق، لقد عرفت حقيقة هذا الفتى وعرفت من هو ومن يكون. ومن هو يا غلام؟ إنه سيدي ومولاي موسى بن جعفر. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.